وهنا عمم يا فندم، هنا بيتكلم على البيع عموما. البيع عموما اشتراط القبض ده يكون في لزوم العقد، ما لاش ما فيش علاقه بالكلام، كلام فارغ، انت بتتكلم كلاما فارغا من الحقيقه ومن الصدق. لماذا قال الاصح انه لا اجره على البائع للمشتري في هذه الفتره؟ عايز تقول ممكن يعني ممكن ما فريق لم يتم ملكه للشيء، يعني انه القبض يتم. من قال انه لا يتم ملكه الا بالقبض؟ من قال هذا الكلام الفارغ انه لا يتم ملكه الا بالقبض؟ هو له ملك ولكنه ملك ضعيف، لكن له ملك. الملك يكون بمقتضى العقد، لكنه يبقى ضعيفا حتى يقبض. العقد يلزم بالقبض، قبله هو مالك. خلاص تفضل سيدنا الشيخ. العدم دفع الاجره انه يضمن النتيجه، انه يضمن ما دام لم يسلم فهو يضمن، فالخراج بالضمان مثلا، يعني الغرم بالغنم، ما دام يضمن، ما دامت في يده فالغنم بالغرم، ما دامت في يده فهو ضامن، فكذلك لا يدفع الاجره. بس الاجره دي حقه، حق المستاجر. لا، هو الحقيقه العله في ان المشتري مقصر، ان المشتري مقصر في عدم اخذ المسمن. كان على المشتري ان ياخذ هذا المسمن او هذه السلعه، فعدم اخذه هذا الاستثناء. لاحظ انهما لا يتنازعان عينا كانت لغيرهما، بل كانت للبائع. ما هو فرض المساله انه بائع ومشتري. ما دام بائع، ما دام واحد بائع، اذا كان مالكا لهذه العين قبل ذلك، اذا هما متفقان على ذلك. حتى المشتري متفق ان هذه العين كانت مملوكه للبائع قبل الشراء، اذا يده بقيت عليها، يده بقيت عليها، وانما انتقلت منه الى المشتري بموجب عقد الشراء او عقد البيع. الفتره السابقه لعقد البيع كانت ملكا للبائع فعلا، لم تكن ملكا لثالث، كانت ملكا لنفس البائع. والمشتري قصر لما لم ياخذ السلعه من البائع، كان حقه ان يبادر الى القبض، كان حقه ان يبادر الى القبض، فلما قصر في اخذ السلعه ولم يبادر الى حقه لم يكن له اجره. وياتي بقى الكلام بتاع الشيخ سعد انه في هذه الفتره هي من ضمان البائع وانه يضمن، لكن اصل المساله انه لا يدفع اجره لانها كانت في ملكه والمشتري هو الذي قصر في قبضها، فبقاؤها عنده وفيها في هيئه المستعير وهو فيها ضامن، ولا يدفع اجره مع الضمان، لا يجتمع عليه ضمان ودفع اجره، خاصه ان التقصير من جانب المشتري الذي لم يقبض. هذا هو الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني مساله الصداق، نفس الشيء، الزوج اصدق المراه شيئا، سمى لها شيئا ولم يقبضها اياه، فلما تراخت هي وقصرت في عدم القبض لا يدفع اجره على بقاء هذا الشيء في يده طيله هذه الفتره. لما حكم القاضي ان هذه العين ملك للزوجه على انها صداق، هذا هو الاستثناء، على انها صداق، ملك بموجب الصداق، فهي التي قصرت في عدم اخذها او عدم قبضها لهذا الصداق، وهو كان قبل ذلك مملوكا للزوج، لانه لا يصدقها الا ما يمتلك، فاصدقها شيئا مما يمتلك، وهي قصرت في قبضها، تراخت في ذلك. تراخيها في قبض ما لها عنده وكان مملوكا له قبل الزواج يجعله ضامنا، بالضبط كمسألة البائع، يجعله ضامنا في فترة عدم القبض، ولا يرتب على ذلك أجرة على هذه الفترة. فهذان استثناءان ناتجان من ماذا؟ من تقصير كل من المشتري والمرأة أو الزوجة في أخذ ما لهما عند البائع في المسألة الأولى، والزوج في المسألة الثانية مما كان يمتلكانه البائع والزوج، ثم انتقل إلى